إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة التي أنعم بها علينا وإياكم، وأجل هذه النعم كما لا يخفى علينا جميعا هي نعمة الإسلام والسنة ونعمة طلب العلم. هذه نعمة عظيمة، والعلم رفع الله سبحانه وتعالى أهله وجعل أهل العلم هم خير الخلق. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الخلق وهم خير الخلق. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم هو عنوان السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وصاحب العلم هو الفارس الذي لا يجارى، على حسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم والبصيرة والتمكن في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فخير ما يحرص المسلم عليه العلم، العلم الشرعي، تعلم كتاب الله تعالى وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أخسر طريق والطريق الوحيد إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة. وهكذا كلما كان العلم أو كان الإنسان أعلم وعاملا بما علم، كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكلما كان أقرب إلى الجنة. وكلما قصر في هذا كلما فاته من أمور دينه، وإما علم بشيء ما فهمه ما أدى حقه فلم ينتفع بالعلم أو أعرض عن العلم، وكل هذا مما يبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن جنته. وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فهذا هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، العلم الشرعي، ميراث أنبياء الله تعالى. إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدق، أخرجاه عن جماعة من الصحابة. ما ورث الأنبياء دراهم ولا دنانير، وإن بقي شيء تركوا شيئا مع حرصهم ألا يتركوا شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم العصر وخرج مسرعا، تعجب الناس من سرعته، فرجع وهو يقول: إنه كانت عندي دراهم، أي خشي أن يدركه الموت وعنده هذه الدراهم لم يفرقها، رواه البخاري عن عقبة بن عامر عن عقبة بن الحارث. نعم، فالشاهد أنهم ما يحرصون على جمع المال، لكن إن حصل وبقي شيء عندهم فيبقى صدق، وإنما ورثوا العلم. فلذلك التنافس أخواني في الله العلم، وكلما ابتعد الناس عن العلم كلما ابتعدوا عن الخير، وكلما كثر الجهل كلما كثر الشر. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال العلماء من السلف والخلف: إن ما عصي الله عز وجل بذنب إلا يسببه الجهل. أي ذنب؟ إما الجهل بحقيقة الأمر أصلا، وهذا قد يعذر صاحبه، والصحيح العذر بالجهل، وإما يعني ماذا للجهل بما يحصل منه أو بعظمة الله سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، جاء عن مجاهد وغيره هذا التفسير، وهو الصحيح في الآية، وإلا فالتوبة مقبولة ممن صدرت من جاهل أو من عالم. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن كما سمعت، كلما استفحل الجهل في الناس كلما كثر الشر، وكلما قل العلم قل المنكرون لأهل للشر. صحيح، وربما يصير المنكر معروفا والمعروف منكرا بقلة العلماء وقلة أهل العلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا أمر مشاهد وملموس، أمور عجيبة، يعني كل يوم تظهر أمور ما كانت تتوقع ولا تخطر أو تخطر بالبال، أو يحصل ما يحصل من هذا بسبب كثرة الجاهلين والجهال وقلة الناصحين من أهل العلم. لا نقول عدمهم، الخير موجود وكثير ولله الحمد، لكن مقارنة مع المجتمع ترى أن أهل الجهل أكثر، وأن أهل الجهل سودوا. صحيح، صار علماء مفتون يرجع إلى أقوالهم، يؤخذ بأقوالهم في مسائل عظام، وهم أهل الجهل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشريوا من أهوائهم، كما في حديث حذيفة، فسئلوا فأفتوا بغير علم، وإن علموا شيئا من العلم لم يعملوا بعلمه، وهذا أضر على صاحبه الذي لا يعلم، أو الذي يعلم ولا يعمل بعلمه أضر من الذي لا يعلم بالكلية. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهو بين أمرين أحلاهما مر، جاهل لا يعرف الحكم الشرعي، لا يجوز له أن يفتي، ولا يجوز أن ماذا ينصب نفسه لهذه المناصب. ولهذا ماذا الإنسان يحرص على العلم قبل أن يصل إلى مرتبة لا يمكنه العلم. ولهذا كان يقول عمر رضي الله عنه وغيره: تفقهوا قبل أن تسودوا. خرجه الخطيب في نصيحة أهل الحديث بسند صحيح. والشافعي رحمه الله يقول: إذا تمكن الحدث فاته كثير من العلم. إذا سود صار مفتيا أو صار في أمر من الأمور وكثرت عليه الشواغل وهو لم يتمكن من العلم فاته علم كثير. فلهذا يحرص طالب العلم على العلم غاية الحرص. وتأمل واعتبر بما ترى وما تسمع ممن مضى وممن تأخر. يقول الإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في التسعينية، قال الجويني هذا الذي أبو المعالي الذي يضرب به المثل في الذكاء وإلى آخر ذلك، قال: ليس له معرفة بالحديث، فهو لا يعرف موطأ مالك ولا الصحيحين، فضلا عن أمهات الست ومسند أحمد وبقية كتب السنة لا يعرفها أصلا. قال: إنما قرأ سنن الدارقطني. سنن الدارقطني قال: وهذا الكتاب إنما ألفه الإمام الدارقطني رحمه الله مع جلالته ليذكر فيه ما يذكره الفقهاء مما يستغرب، أي الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء على مسائل سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. ولذلك ترى أنه ذكر أحاديث ضعيفة واضحة ظاهرة الضعف في هذا الكتاب، وهو إمام الصنعة فتعرفون نقده على البخاري ومسلم، وتعرفون كتابه العلل الذي قال بعض العلماء إن كان أملاه من حفظه فهو أعلم أهل الدنيا، قال الإمام الذهبي في ترجمة من السير وقد أملاه من حفظه، وهو كتاب ليس له نظير في باب العلل. كم يسرد من الطرق أحياناً تحتاج أن تقرأ وتعيد وتعيد حتى تفهم مقصود الدارقطني. لكن الشاهد من الكلام أنه بارك الله فيكم ذكر يعني كتابه، ألف كتابه السنة ليذكر فيه ما يستغرب. فهذا الذي حفظه الجويني، ومع ذلك انظر ماذا حصل لهم الخبط. قال وكتابه نهاية المطلب وهو مطبوع في 14 مجلدة في المكتب، قال لم يذكر فيه حديثاً واحداً إلا حديثاً واحداً عزاه البخاري وليس في صحيح البخاري. فانظر إلى أين صار ضلاله، بسبب إيش؟ قلة بضاعته في العلم في القرآن والسنة صحيح. فانظر ما له إلا كتاب واحد، ويعني ماذا ليس لم يصل أيضا في عزوه البخاري، لعله نقل من كتاب آخر فأخطأ، وإنما يقرر فيه مسائل بعيدة عن المقصود. ولما قدم الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى إلى السعودية أعطاه الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، عليهم رحمة الله جميعا قد ماتوا، كتاب الإنصاف المرداوي، وهو كتاب جيد إلا أنه ما اعتنى بالأدلة. أعطاه كتاب الإنصاف المرداوي أي اطلع عليه، أي في مسائل الخلاف في الراجح في مذهب الإمام أحمد، فقرأه الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فقال للشيخ محمد بن إبراهيم لم أره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثلاثة مواضع، في ثلاث مواضع فقط. فأعجب به الشيخ محمد بن إبراهيم ومكنه، أي أنه كونه انتقد على هذا الإمام ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في ثلاث مواضع، أن تتبع قد لا تكون قد لا يكون ماذا أخطأ صحيح، لو نظرت ما ترى أنه ماذا أجحفه ثلاث مواضع ما يزيد عليها والله أعلم. فالشاهد أن هذا قلل جدا من قيمة الكتاب، مع أنه في بابه جيد أنه يذكر الراجح في قول أحمد، لكن كان ينبغي أن يذكر معه الدليل، يعني يذكر معه الدليل ويذكر الراجح في المسألة شرعا ويرجح قول أحمد. الشاهد أن قلة أن التقصير في باب القرآن والسنة ضعف صاحبه، وهذا سبب تخبط الكثير صحيح، سبب تخبط الكثير قلة اعتنائهم بالعلم والتمكن من العلم. وإذا سألته عن علمه قال علمي يا خليلي في الصفط، في كراري سنجياد أحكمت وبخط أي خط أي خط، وإذا سألته عن مشكل حك لحييه جميعا وانتخط. نعم يا عباد الله، الحرص على العلم، حرص على حفظ القرآن، حفظ السنة ما استطعت من السنة، حفظ ما استطعت من المتون، أقل شيء أن يكون معك في كل فن متن على طرف لسانك صحيح، أن يكون إن لم يمكن أبدا حفظه أن يكون فاهم لهذا المتن فهما جيدا ويضيف إليه، وهكذا باستمرار. بعضهم قبل سنين قريبة كان يقول لا تسرع في التأليف، لا تفعل، لا، وإذا أرى إنسان عنده نهمة في العلم ربما زهد فيه. وبعضهم يقول ألفت رسالة في 20 سنة، رسالة صغيرة ربما لا تأخذ 3 أيام. وبعد ذلك ماذا كانت نهايته؟ صحيح، تخبط عجيب، وهذا سبب تخبط كثير من أهل البدع صحيح، بسبب قلة بضاعتهم في العلم وقلة أو عدم اهتدائهم للطريق الصحيح. يسلك مثلا مسلك التأويل، ما يسمونه تأويل وهو تحريف، أو يسلك مسلك أهل البدع في سائر الأمور ولم يهتد للطريق الصحيح. أنت قد وفقك الله عز وجل للطريق الصحيح والفهم الصحيح، ومن الله عليك بالثمار اليانعة تقف منها وتجتني صباح مساء. فالحرص، الحرص على العلم وعدم استعجال في يعني ماذا تحصيل العلم. بعضهم قد يبقى 3 سنين أو 5 سنين، وهذا خير كثير، خير كثير. لكن يا أخي تريد أن تلم بأمور الإسلام كلها في 3 سنين و5 سنين؟ هذا ما هو صحيح. تريد أن تكون مرجع للأمة، الإسلام حوى جميع شؤون الحياة، وتريد أن تأخذ هذا في 5 سنوات؟ وكثير من الذين يخرجون وإما ينحرفون أو ينتكسون أو يضعف ويفتر ويفتر لكثرة ما ترد عليه من الشبه والفتن والأمور بسبب قلة الزاد. أنت انظر الطب مثلا، الذي يتعلم الطب ربما يبقى 12 سنة ويتخرج في الكلية، تخصص في الكلية أو في المسالك البولية أو في الأذن، في عضو واحد من أعضاء الإنسان. أيما أشمل، دين الإسلام أم هذا العضو؟ ومع ذلك ربما حضر الدكتوراه أو الماجستير، ربما بقي يبحث ويراجع وينظر في الجديد وينظر في المستجدات وغير ذلك. وكم تشكل عليه في هذه المسألة واحدة، كم أفنى من السنين؟ وأنت ربما بهذا القدر اليسير تريد أن تكون شيخ الإسلام، الهمة طيبة، لكن أيضا مع الأخذ بالسبب، صحيح، مع الأخذ بالسبب، جد والاجتهاد. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأخبرك أو سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه الأبيات تنسب للشافعي: ذكاء، فالغبي لا ينتفع، الغبي الذي لا يفهم الأمور حتى وإن مكث كثيرا ربما لا ينتفع بالعلم ولا يصير مرجعا، وينتفع بخير وإن حصل على خير، لكن لا يصير بالقدر الذي قد يؤمله إن كانت له همة عالية، أو الذي قد يرجى فيه، صحيح. فهذا يحتاج إلى ذكاء. وبعضهم ربما إذا فشل في بعض الأشياء ورأى نفسه فاشل في كل شيء قال أقبل على العلم، ربما يكون فاشلا أو أفشل. العلم يحتاج إلى جد وذكاء واجتهاد، صحيح. وإن كنت لست بذلك الذكي فحاول مع دعاء الله سبحانه وتعالى، مع الاستمرار، مع مصاحبة الأذكياء، ولو وعسى الله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم، اقرأ ربك الأكرم. لكن هذا من أسباب التمكن، أن يكون ذكيا، ذكاء وحرص، أيضا يكون حريصا على اقتناص الشوارد وأخذ الفوائد، على يعني ماذا العلم، على أن لا يضيع شيئا من وقته، حريصا على الوقت، حريصا على الانتفاع، على العلوم، على الأهم فالأهم. العلم واسع، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه، صحيح. الذي الآن يريد أن يأخذ يعني كل ما يقال عنه من العلم، ربما حتى من العلوم الشرعية، مثلا بعضهم قد يبقى في النحو 10 سنوات أو 15 سنة، هذا وسيلة، ولا أزهد في النحو، لا، لا ينبغي، بل لا يمكن لطالب العلم أن يتمكن ويستفيد حتى يعرف النحو. لكن علوم الوسائل تأخذ حاجتها، تأخذ حاجتها، ويعتني الإنسان بالغايات والمقاصد، الشريعة، ماذا علوم الشريعة كالفقه، التوحيد، العقيدة، وهذه المسائل. فنعم، فالعلم بحر واسع، ولهذا أنت ابدأ بالأهم فالأهم، وقدم الأولى فالأولى، وذاك الذي يليه، وهكذا ما يمكن قراءته في وقت أيسر اقرأه في وقت أيسر، لا تعطيه وقت أطول، وما يمكن فهمه في 10 دقائق لا تعطيه ساعة، وما يمكن دراسته في شهر لا تعطي 5 أشهر، صحيح. هل طالب العلم كالمسافر، فالذي يذهب في طريق معوج أو طريق بعيد إلى مسافة 10 ساعات، وآخر يأتي في طريق 3 ساعات، أيهما أحسن؟ حتى وإن كان الطريق وعرا قليلا وهو أقرب، فالعمر قصير، العمر قصير، فلا بد من الحرص على الوقت وعلى البدء بالأهم في الأهم، والأولى فالأولى. وإلا ربما شغل ببعض الأمور التي ليست تلك المهمة، أو مهمة ولكن قبلها ما هو أهم منها، فضيع ما هو يعني أهم من ذلك، وقد لا يحصل على المقصود الأعظم. لا أقول لا يحصل على المقصود، وكل العلوم التي عندنا الحمد لله علوم شريعة وعلوم طيبة، لكن طالب العلم يبدأ بالأهم فالأهم، ويبدأ بأخذ من كل فن شيء حتى تكون عندك القاعدة، ثم يواصل ذكاء وحرص واجتهاد، أيضا يكون مجتهدا في هذا الباب، لا يضيع ولا يشغل نفسه، حتى وإن كثرت الفتن لا شك أنها قد تشغل، لكن إن شغلت نوعا ما لا تشغل كليا، لا سيما يعني من لم يحصل له ذلك التمكن أيضا، فإنه يحتاج إلى أوقات مضاعفة، صحيح. وكذلك بلغة طول وقت، كما سمعتم 3 سنوات وقال أنا الحمد لله قد أكملت علوم الآلة، والآن سأرجع في بلدي، قد يحصل خير، وقد رأينا كثيرا من الذين ثبتوا وبقوا على هذا الخير هنا أو هناك، نفع الله بهم. ولكن كما سمعتم كلما تمكن كان أمكن، صحيح. فكم تأتي عليه ربما، أنت تعرف الذي لم يكن قويا في الجسم إذا جاءت عليه أمور ربما يسقط ضربات ضربات، لكن من تمكن في علمه فإنه يستطيع أن يدرأ الشبهات ويرد الشهوات وينشر الخير، صحيح. فلا بد من طول زمان، من بلغة، بلغة ما يبلغ الإنسان من سفر إلى مكان العلم، ومن رحلة إليه، ومن وصول إلى كتب وإلى المعلم الناصح، وهكذا أيضا يعني كما يقول الإمام الشافعي فيما ينسب إليه، وصحبة أستاذ أيضا. يعني صحيح، ما أما الاعتماد على مجرد الكتب فكما قال ذلك القائل: من كان يعني ما يكون شيخا لا طالبا لا شيخا لك بهيمة فلات مهملة. وكم قد يحصل من التصحيفات ومن الأغلاط ومن الضعف بسبب أن بعضهم يعني ماذا ما درس على متمكن، أو اعتمد على الكتب، أو ما أشبه ذلك. فهذه أمور يعني ليست كل ما ينبغي لطالب العلم، أظنه قد طرقوا للصبوح هكذا، لكن هذه بعض أهم الأمور. وهنالك نصائح كثيرة للشيخ تعرفونها في هذا الباب وفي كتب أهل السنة يعني غنية، ولكن أردت التنبيه لكثير من إخواننا، بعضهم ربما يدرس في بعض الفنون وهو ما أخذ مقدمات له، فيبقى يخلط ويبقى مقلد لمدرسه ومعلمه، وأنت في دماج لو أنك في مكان بعيد لهان الأمر. فلهذا الحرص إخواني في الله، وانظروا ما يحدق بالناس الآن من الشر. تأتي المسلم فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فتأتي الفتنة فيقول: هذه أعظم. فكلما حرص الإنسان على العلم ما يندم ولا يتحسر أنه فاته وأنه ضيع وأنه كان من اللعابين. السلف كانوا يذمون البطالين أيما ذم، كانوا يمرون عليهم وهم يضيعون أوقات ويقولون: ليت الأوقات تشترى فاشترينا، يشترون منهم. فاحرص يا أخي على عمرك، جميعا نحرص على ذلك، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من يكتسبه فيما أنفقه. الحديث جاء عن جماعة، عن أبي برزة وابن مسعود ومعاذ وطرقه، حديث صحيح. فالحرص الحرص، بارك الله فيكم، العلم وعلى الأهم فالأهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب الله. وأظن الوقت قصير الآن، ما يعني إذا كان هكذا ما سيكفينا الدرس، نقدم ربع ساعة. طيب إن شاء الله ما أحد يعارض إن شاء الله هكذا، أي قبل يومنا قبل وقتنا هذا بربع ساعة يكون درسنا من الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.